بالنسبة للمسح على الجبيرة، هل ثبت فيه شيء؟ في السنة لا. يعني الآن اللي عنده مثلا جبيرة معينة ما يمسح عليها؟ ما يمسح عليها. طيب يا شيخ.